بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 65 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نذكر اسم الله سبحانه وتعالى الصمد. الصمد. والسؤال الأول: ما هي الأدلة على هذا الاسم، أن الصمد من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ فنحن نذكر في الأسماء أنه أولا نعرف الأدلة على هذا الاسم، ثم نعرف معنى هذا الاسم، ثم نذكر إن كان هناك ما يترتب على آثار الإيمان به أو بعض الفوائد المتعلقة به. فالدليل على اسم الله الصمد ورد في القرآن مرة واحدة فقط. اسم الله الصمد ورد في القرآن مرة واحدة في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد. وفي السنة أيضا ورد في حديث بريدة بن الحصيب الذي ذكرناه في الاسم الأعظم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا هو الدليل على اسم الله الصمد من القرآن ومن السنة. والسؤال الثاني: ما معنى الصمد؟ انظروا كم من الناس يقرأ هذه السورة دائما، بل ربما بشكل يومي، قل هو الله أحد، ولا يعلم ما معنى الصمد، الله الصمد. لا بد أن تعلم معنى الصمد من كلام أهل العلم، من كلام الصحابة، من كلام التابعين، من كلام المفسرين، ليس من كلام الذين هم من المتأخرين الذين يفسرون القرآن على أهوائهم. لا بد عليك أن تنتبه، أن تكون معلوماتك كلها، أن تكون معلوماتك كلها من مصادرها الصحيحة، من كتب التفسير الصحيحة، ومن كلام السلف، ومن كتب الحديث الصحيحة. فالصمد يقول أهل العلم له أربعة معاني، له أربعة معاني، معاني الصمد. المعنى الأول: معنى الصمد أي السيد الذي كمل في سؤدده، يعني السيد الكامل الذي كمل في سؤدده، بمعنى أنه العالم الذي كمل علمه، والقادر الذي كملت قدرته، والحكيم الذي كمل حكمه وحكمته، والرحيم الذي كملت رحمته. فهذا هو، فهو السيد الذي قد كمل في جميع أنواع السؤدد. قال سعيد بن جبير، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنه ابن عباس يقول هذا. وسعيد بن جبير قال: هو الكامل في صفاته وأفعاله وأقواله. قال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد. وهذه كلها بمعنى واحد، معناه أنه السيد الكامل في سؤدده، في صفاته، في أفعاله، في أقواله. فهو صمد سبحانه وتعالى بمعنى سيد كامل في سؤدده وليس فوقه أحد، كامل في صفاته، كامل في أفعاله، كامل في أقواله. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني من معاني الصمد أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في أمورها وحاجاتها، يعني أن الخلائق تصمد إليه وتتوجه إليه الخلائق وتهرع إليه في قضاء الحاجات وتفريج الكربات. فالخلق صامدون إليه، متوجهون إليه، ما يعني واضعون حاجاتهم عليه سبحانه وتعالى، فهو صمد. يعني هذه الخلائق كلها تصمد إليه، تتوجه إليه سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المعنى الثاني من معاني الصمد، الذي تصمد إليه الخلائق في أمورها وحاجاتها. المعنى الثالث أن الصمد هو الذي لا جوف له، الصمد هو الذي لا جوف له، كما يقول ابن عباس وغيره، الصمد هو الذي لا جوف له. ما معنى لا جوف له؟ يعني أنه سبحانه لا يأكل ولا يشرب، لا يطعم. قال الله سبحانه وتعالى: وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. فالله صمد، لا يحتاج مثل المخلوق إلى الأكل والشرب. هذا من المعاني. وقد جعل الله سبحانه وتعالى من مخلوقاته من هي صمد، من هي صمد، لكن لا يقال لها الصمد بالألف واللام، فالله هو الصمد. لكن قد يوجد من المخلوقات من هي صمد لا تأكل ولا تشرب، كالملائكة، أن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة صمد بمعنى أنهم لا يأكلون ولا يشربون. وقد ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 17 صفحات 239. قال رحمه الله: وأما اسم الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين، فلم يقل الله صمد، بل قال الله الصمد بالألف واللام، فبين أنه المستحق لأن يكون هو الصمد دون ما سواه، فإنه المستوجب لغايته على الكمال. والمخلوق وإن كان صمدا من بعض الوجوه فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه، يعني المخلوق ولو كان صمد في باب في شيء فإنه يعني فإنه لا يكون صمدا من جميع الوجوه. قال: وإن كان صمدا من بعض الوجوه فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه، يعني عن المخلوق، لأنه محتاج إلى غيره، لأنه محتاج إلى غيره ويقبل التفرق والتجزؤ. قال: فإن كان ما سوى الله محتاج إليه من كل وجه، فليس أحد يصمد إليه كل شيء، ولا يصمد هو إلى شيء إلا إلى الله، إلا الله تبارك وتعالى. وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأ ويتفرق وينقسم وينفصل بعضه عن بعض، والله سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك. فهذا هو معنى الصمد الثالث الذي لا جوف له. المعنى الرابع: الصمد هو الباقي بعد فناء خلقه، الباقي بعد فناء خلقه. فهذه أربعة أقوال ذكرها العلماء، تراجعونها في مجموع الفتاوى وفي مدارج السالكين وفي بدائع الفوائد لابن القيم. المعنى الأول: السيد الذي كمل في سؤدده. المعنى الثاني: هو الذي تصمد إليه المخلوقات في حوائجها وأمورها. المعنى الثالث: الصمد هو الذي لا جوف له، لا يطعم ولا يشرب، لأنه غني سبحانه وتعالى عن هذه. المعنى الرابع: هو الباقي بعد فناء خلقه. هذه أربعة معاني ذكرها أهل العلم لاسم الله الصمد. والسؤال الذي بعده: من آثار الإيمان بهذا الاسم، باسم الله الصمد؟ كذلك أنه يورث محبة الله سبحانه، لأننا نصمد إليه في حاجاتنا ونهرع إليه في تفريج كرباتنا، فمن لازم هذا المحبة، أن تحب الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي ينقذك، وهو الذي يكلأك، وهو الذي يفرج كرباتك ويقضي لك حاجاتك. ومن آثار الإيمان باسم الله الصمد أن يفرد سبحانه بالتوكل والتعلق وتفويض الأمر. ومن آثار الإيمان بالصمد أن نعظمه ونجله، لأنه الكامل، الله سبحانه وتعالى الكامل في سؤدده، وهذا يقتضي أيضا الخوف منه سبحانه وتعالى ورجاءه وحده، وأن ندعوه بهذا الاسم العظيم بالصمد وأن نتوسل به إليه: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأنت يا أيها المسلم عندما تتوجه إلى الله وتعلم أن الله تصمد إليه المخلوقات جميعا، وأنه سبحانه هو الكامل الذي قد كمل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله، هذا يجعل عندك لجوءا إلى الله سبحانه وتعالى وحسن ظن به كما تقدم في الأسماء السابقة. فهذه من بركة تعلم أسماء الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الاسم الثامن، الاسم الثامن من أسماء الله سبحانه وتعالى. أخذنا اسم الله واسم الإله واسم الرب سبحانه وتعالى، وأخذنا اسم الحي واسم القيوم، وأخذنا الرحمن وأخذنا الرحيم، واليوم أخذنا الصمد من أسماء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.